شكلت مؤخرا اللجنة التحضيرية للاحتفال بذكرى 105 لميلاد الزعيم لادين كيم إل سونغ وذكرى 75 لميلاد القائد لادين كيم جونغ إل في هافانا بكوبا. قررت اللجنة التحضيرية تنظيم الفعاليات السياسية الثقافية المتنوعة على نحو عميق المغزى بمناسبة عيد الشمس وعيد النجم الأحادي بعام 2017.